مقتطفات من أجمل التلاوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا مثل الذين خلوا

مبين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من فهل الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يتخذ الشيطان وليا من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله الشيطان الرجيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا الرسول بلغ ما أنزل إليك يا أيها الرسول

تكون قريبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما اختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما كما خلقناكم أول مرة